الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. هذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى في أواخر أبواب الصلاة. وكتاب الجنائز يشمل أمورا كثيرة، من أهمها وأعظمها شأنا الصلاة على الجنازة. ولهذا فإن كثير من كتب الأحكام تورد هذا الكتاب في آخر أبواب الصلاة، في آخر أبواب الصلاة، مراعاة لهذا الأمر، لكون أهم الأعمال التي تفعل للميت أهمها أن يصلى عليه، أن يصلى عليه، ولهذا يذكر في آخر أبواب الصلاة. وكتاب الجنائز يشمل أمورا كثيرة تتعلق بالميت، من تجهيز وتغسيل وتكفين وصلاة عليه، ثم دفن، وأيضا المسائل التي تتعلق بالقبور، كلها تتعلق بالقبور، تتعلق بالتعزية، فهي كثيرة جدا المسائل التي تتعلق بكتاب الجنائز. لكنه يذكر في كثير من كتب الأحكام في آخر أبواب الصلاة، لكون أهم الأعمال التي تفعل للميت الصلاة عليه. والصلاة على الميت هي دعاء له، دعاء له بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، دعاء له. لكن يسبق الدعاء ثناء على الله، يسبق الدعاء ثناء على الله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام هو وسيلة بين يدي الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وجنازة بفتحها، الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وجنازة بفتحها. وقيل إن الجنازة بالفتح تطلق على الميت المحمول على النعش، والجنازة بالكسر للنعش الذي يحمل عليه الميت. فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، الجنازة أعلى فلها الفتح، والنعش الذي يحمل عليه هو الأسفل فله الكسر، هذا إن غاب عنك هذا المعنى. فالحاصل أن الكتاب كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة أو جنازة، من جنازة إذا ستر، أن أصل معناه الستر، والميت بعد أن يغسل يستر بالأكفان كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث المروية عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه نعى النجاشي، أي أخبر الناس بموته وجمعهم عليه الصلاة والسلام للصلاة عليه. والنعي للميت، هنا قال أبو هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، النعي للميت نوعان، نعي جائز ونعي محرم. أما الجائز فهو على هذا النحو الذي جاء في هذا الحديث، وهو أن يخبر بوفاته ولا سيما قرابته وإخوانه وأحباؤه وجيرانه حتى يشاركون في تشييعه والصلاة عليه ودفنه، فهذا النعي لا حرج فيه، الذي هو الإخبار بموته، يخبر قرابته، يخبر جيرانه، يخبر محبوه بوفاته من أجل أن يشاركوا في التشييع وفي الصلاة وفي الدفن، هذا لا حرج فيه وهو جائز، هو الذي يعنى بهذا الحديث. والنوع الثاني من النعي المحرم، النعي المحرم هو الذي كان عليه أهل الجاهلية إذا مات الميت فيهم، نادى مناد من قرابته بالأصوات العالية، وربما صعد على جبل مرتفع أو مكان عال وأخذ ينادي بالإخبار بموته ويعدد أفعاله، مات فلان الذي يفعل كذا والذي يفعل كذا والذي يفعل كذا، وربما أيضا استأجروا لهذا الأمر من يقوم به، مثل ما يستأجرون أيضا، مثل ما كانوا يستأجرون النائحة إذا مات ميتهم، يستأجرون نائحة تبكي ميتهم بالأصوات العالية، أيضا يستأجرون من ينعي ميتهم. والنعي الذي كانوا يفعلونه يعني يصيح بالصوت العالي ويعدد مات فلان الذي كان والذي كان إلى آخره، وهذا المستأجر للنعي نعيه للميت بحسب المبلغ المدفوع له، بحسب المبلغ المدفوع له، إن أعطي مالا كثيرا فارتفع الصوت وزاد المدح، وإن قل المال انخفض الصوت وانخفض المدح، فهذا من الجاهلية، هذا من الجاهلية. مثله أيضا ما يفعل في بعض المناطق في الدول، في بعض الدول هناك سيارات مخصصة وعليها مكبرات الصوت، وتمشي السيارات في الشوارع تعدد محاسن هذا الميت وتنعيه بهذه الطريقة، هذا كله من الجاهلية، هذا كله من الجاهلية. فإذا النعي نوعان، جائز على النحو الذي تقدم وهو الذي يراد به في هذا الحديث، ونعي محرم وهو النعي الذي كان عليه أهل الجاهلية. قال أبو هريرة رضي الله عنه نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النجاشي هذا ليس اسمه، ولكن في لغة الحبشة يطلق على الملك نجاشي، مثل قيصر وهرقل ونحو ذلك، هذه أسماء أو للملك، اسم الملك النجاشي، لكن اسمه فيما قيل أصحمة، ومعناها عطية، يعني صاحب العطاء والبذل. فقال نعى النجاشي. النجاشي من الله عليه بالإسلام، ولما هاجر من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بسبب الأذى الشديد الذي حصل لهم من المشركين آواهم وأحسن إليهم وأكرمهم، ثم شرح الله عز وجل صدره للإسلام فأسلم. ولما مات رحمه الله ورضي عنه وغفر له، لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، وهذا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة. والزمان إذ ذاك ليس كالزمان الآن، الآن لو جاء شخص وأخبر في اللحظة التي مات فيها الميت وهو في أقصى الدنيا ما تتعجل، أن وسائل الاتصال الحديثة أوصلت مثل هذه الأخبار بسرعة، لكن ما كانت هذه الوسائل. ففي الوقت الذي مات فيه، اليوم الذي مات فيه نعاه، قال مات النجاشي، وما ثمت وسائل اتصال. إذا كان سيأتي الخبر على الطريقة المعتادة في زمان، في الغالب يحتاج شهر حتى يصل الخبر، لكن في نفس اليوم نعاه، وهذا من آيات النبوة. وفي ذاك الوقت يعد أمرا عجيبا، لكن في زماننا ليس بعجيب للوسائل الحديثة التي تيسرت لنقل المعلومة والتواصل السريع بين الناس، مهما كان التباعد. قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. خرج بهم إلى المصلى، أي للصلاة عليه. والمصلى قيل مصلى العيد الذي كان يقصده عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد، وقيل مكان ليس بعيد عن المسجد النبوي كانت يصلى فيه على الجنائز. فخرج بهم إلى المصلى، أي المكان الذي يصلي فيه على الجنائز صلى الله عليه وسلم، فصف بهم. هل هذا الصف واحد أو أكثر؟ هل هو صف واحد؟ لأن المكان متسع، لو امتد الصف يتسع، هل صف بهم صفا واحدا أو أكثر؟ في الحديث الذي بعده قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. إذن هي صفوف. والجنازة يستحب أن تكثر الصفوف على الأقل ثلاثة، يستحب أن تكثر الصفوف وعلى الأقل أن تكون ثلاثة، حتى لو كان من يصلي على الجنازة عدد قليل لا يكون صفا واحدا، بل يصلون صفوفا على الأقل ثلاثة. حتى لو مثلا الصف الأول أربعة والثاني ثلاثة والأخير اثنين مثلا، خير من أن يكونوا جميعهم في ماذا؟ في صف واحد. وقد جاء في حديث حسن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة والذين معه سبعة، فجعلهم في صفوف ثلاثة، ثلاثة واثنين وثلاثة أو نحو ذلك، جعلهم في ثلاثة صفوف. وجاء في حديث أيضا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يؤكد على هذه المسألة تكثير الصفوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، فهذا يستفاد من تكثير الصفوف، وأن على الأقل تكون ماذا؟ ثلاثة صفوف، حتى وإن قل العدد لا يكون صفا واحدا، لو كانوا مثلا 20 لا يصفون صفا واحدا حتى لو اتسع المكان لهم، بل يقسمون أنفسهم صفوفا ثلاثة أو أربعة. قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، خرجه أبو داود في سننه. قال فصف بهم وكبر أربعا، صف بهم وكبر أربعا أي أربع تكبيرات، الأولى يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب يعني مباشرة، لا يأتي بدعاء استفتاح وإنما يقرأ بفاتحة الكتاب، يتعود الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، وإن كان في الوقت سعة يقرأ أيضا سورة بعدها، وهذا ورد ما يدل عليه، ورد ما يدل عليه. ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي الصلاة الإبراهيمية والتي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولها صيغ، فيصلي بواحدة من الصيغ الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، ويكون هذا الدعاء سبق بوسائل حمد لله وثناء على الله وتعظيم لله وصلاة وسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا الحمد وهذا الثناء من أسباب ماذا؟ الإجابة، من أسباب الإجابة، إجابة الدعاء. ثم بعد ذلك يدعى، والسنة في الدعاء التعميم والتخصيص، السنة في الدعاء حتى لو كان الذي يصلى عليه واحد، السنة التعميم والتخصيص. ما معنى التعميم والتخصيص؟ أن يعمم للمسلمين بالدعاء وأن يخص هذا الميت بدعاء. ومما جاء في التعميم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته على الجنازة اللهم اغفر لحينا، أمامه واحد ميت واحد، ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. انظر هذه الرابطة القوية بين أهل الإسلام، يوضع أمامهم واحد منهم قد مات فيعمون بالدعاء له ولعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات، الصغار منهم الكبار، الذكور منهم الإناث، الحاضر منهم والغائب. هذا شيء عظيم جدا، هذا عظيم جدا، يعني أمام ميت واحد ويدعى لكل هؤلاء، ثم يدعى لهذا الميت خاصة، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إن كان واحدا يقال اللهم اغفر له، وإن كان واحدة ميتة امرأة يقال اللهم اغفر لها، وإن كان اثنان يقال اللهم اغفر لهما، وإن كانوا ثلاثة فأكثر يقال اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإذا كانت جنازة لا يدري هو رجل أو أنثى يقول اللهم اغفر له، أي الميت ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. الحاصل أن بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، الدعاء للميت. ثم بعد التكبيرة الرابعة سكتة يسيرة، من أهل العلم من يقول إنه لا يقال فيها شيء، سكتة يسيرة ثم يسلم. ومن أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله في كتاب الأذكار ذكر أنه يقال بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وذكر ما يدل أو ما استدل به على ذلك. فالحاصل بعض أهل العلم يقول إنها سكتة لا يقال فيها شيء، ومنهم من يقول يقال فيها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يسلم تسليمة واحدة. هذه صفة الصلاة على الميت. قال وكبر أربعا، وكبر أربعا يعني كبر أربع تكبيرات كما مضى البيان، بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة السلام، وبعد الرابعة السلام. ومن فوائد هذا الحديث الصلاة على الميت الغائب، الصلاة على الميت الغائب، لأن النجاشي ما كان بين أيديهم مثل سائر الجنائز، فصلوا عليه صلاة ماذا؟ الغائب. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يصلى على الغائب أخذا من هذا الحديث أو أن هذا خاص بالنجاشي؟ فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال تشرع مطلقا، منهم من قال تشرع مطلقا، ومنهم من قال لا تشرع مطلقا، وأن هذا شيء خاص بالنجاشي، مات في بلد لم يصلى عليه فيه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه خاصة به وأيضا لمكانته وشأنه العظيم ومنزلته. ومن أهل العلم من فصل في الصلاة على الغائب، من فصل في الصلاة على الغائب، وهو أنها لا يصلى على كل أحد، على كل ميت صلاة الغائب. ومن أهل العلم من قال يصلى على الميت الذي علم أنه لم يصلى عليه، علم أنه لم يصلى عليه، مات في بلد وعلم أنه لم يصلى عليه فيصلى عليه. فلاحظ هذه الملاحظة في موت النجاشي أنه في مكان لم يصلى عليه فيه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من لاحظ ملحظا آخر وهو المكانة، صلى على النجاشي لمكانته، لمنزلته، لجهوده العظيمة في إيواء المسلمين ونصرتهم. فقالوا أن من كانت له مكانة من أهل العلم والفضل أو الحكم، له مكانة له شأن، يصلى عليه صلاة الغائب، وهذا الأظهر والأقرب من ما قيل في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكنت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا يفيد أنها كانت صفوف، ومثل ما قدمت يعني الأولى أن يكون من يصلون على الميت صفوفا ولو كان عددهم قليلا، ولو كان عددهم قليلا. وقد جاء في الحديث ما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، هذا فيها فضل ذلك. وهؤلاء الذين يصلون عليه، هؤلاء الذين يصلون عليه هم شفعاء له عند الله، هم شفعاء لهم له عند الله عز وجل. قوله أوجب أي أن شفاعتهم مقبولة، أن شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى مقبولة، فهؤلاء الشفعاء يدعون لهذا الميت بهذه الدعوات العظيمة التي يرجى أن يكون فيها النفع العظيم للميت في المغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار. وهذه الصلاة على الميت، هذه الصلاة على الميت فيها مصلحة للميت وللحي، فيها مصلحة للميت وفيها أيضا مصلحة للحي. أما المصلحة للميت فظاهرة، أن مثل ما قال أوجب، يعني أن سبب لحصول المغفرة له والرحمة والنجاة من النار ومغفرة الذنوب، ففيها منفعة عظيمة للميت، وفيها منفعة للحي لأن فيه ثواب، في ثواب معد لمن يصلي على الجنازة، من صلى على جنازة فله قيراط، يعني له ثواب عظيم، قيل القيراط مثل جبل أحد، فله ثواب عظيم، ففيها منفعة للحي من حيث الثواب، ومنفعة الميت من حيث ماذا؟ من حيث رجاء أن يقبل الله عز وجل شفاعتهم فيه فيغفر له ويرحمه. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. قبل الدخول في هذا الحديث، هذه الأحاديث التي تتعلق بالجنازة والميت والصلاة عليه، سيأتي معنى التغسيل والتكفين وغير ذلك، هذه كما أنها يعني أبواب يتفقه فيها المسلم حتى يعرف هذه الأحكام الشرعية ويكون على بصيرة بها، فهي أيضا موقظة للمسلم، هذه إيقاظ له لما يقرأ هذه الأحاديث، هي موقظة له، وتجد في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أول حديث أورده في كتاب الجنائز ما هو؟ نعم، تذكروا هادم اللذات، أول حديث تذكروا هادم اللذات، لأن يعني هذه الأبواب الآن سيمر علينا الصلاة، وبعدها سيأتي التغسيل والتكفين والتجهيز، أنت الآن تقرأها وتتفقه، لكن كل واحد منا سيأتي عليه يوم يكون هو الذي يغسل، وسيكون هو الذي يكفن، وسيكون هو الذي يحمل على الجنازة. الآن نقول جنازة وجنازة، وهل هي بالفتح وهل هي بالضم، سيأتي يوم يحمل كل واحد منا عليها وتنتهي دنياه، سيأتي على الإنسان يوم هذا الثوب الذي لبسه وزر أزاريره بنفسه ونظر إليه وإذا هو جميل وهيئة جميلة، يكون هو الذي زره لكن لا يفكه هو، يفكه الغاسل لا يفكه هو، سيأتي عليه هذا اليوم، ويأتي عليه يوم هو الآن يتوضأ ويغتسل، سيأتي عليه يوم لا يكون له أي حراك، وإنما يأتي الغاسل ويغسله ويبدأ بما أماكن الوضوء وبالميامن، هو كان يفعل ذلك يتوضأ ويغتسل، لكن يصبح يوما لا حراك له، وسيأتي عليه يوم يحمل، ومثل ما نسمع الصلاة على الميت يرحمكم الله، سيأتي عليه يوم يكون هو الميت الذي يصلى عليه ثم يحمل ويدفن. فلما يقرأ الإنسان هذه الأبواب ينبغي أن تكون موقظة له، وأن يذكر نفسه بهذا اليوم الذي سيموت فيه ويغسل ويكفن يحمل ويصلى عليه ويدفن ويدفن، هذه كلها لا بد أن يكون على ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ذلك، قال تذكروا هاذم اللذات. وبعض أهل العلم بدأ بهذا الحديث في أول كتاب الجنائز، كأنه بهذا ينبه طالب العلم إلى ماذا؟ إذا قرأت كتاب الجنائز تذكر أن هذه الأمور كلها سيأتي عليك يوم وتفعل بك أنت، وستكون أنت الميت وأنت المغسل وأنت المكفن وأنت الذي يصلى عليه وأنت الذي تدفن، فيعد لهذا اليوم عدته، يعد لهذا اليوم عدته ويهيئ له جهازه. متى هذا اليوم؟ متى هذا اليوم؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحد الأفاضل يحدثني وقد توفي رحمه الله، قال كنا في جنازة في صلاة العصر في البقيع، ومعي صاحب لي، ونحن في الطريق لنمشي مع الجنازة مررنا بقبر، فكان يقول القبر واسعا، فتقدم صاحبي ونظر في القبر، قال ما شاء الله قبر واسع، هنيئا لمن سيكون فيه. قال محدثي يحدثني بهذا، قال والله دفناه في صلاة المغرب، قال والله دفناه في هذا القبر في صلاة المغرب. فالإنسان لا يدري متى تنتهي حياته، لا يغتر شاب بشبابه، ولا يغتر صحيح بصحته، ولا يغتر قوي بقوته، لا يغتر بذلك، بل عليه أن يعد لهذا اليوم عدته وأن يهيئ نفسه لهذا اليوم الذي يلقى الله به سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا أجمعين الختام، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا، صلى على عليه بعد ما دفن، هذا يفيد جواز ذلك، جواز ذلك، يعني مات لإنسان قريب من أقربائه وكان بعيدا وصلي عليه ولم يتمكن، أو لم يأتي الخبر وجاء وفوجئ بأنه صلي عليه، قريب له أو من والد أو والدة أو أخ أو أخت أو جار أو صديق عزيز أو نحو ذلك، ويفاجأ أنه مات وصلي عليه، فيجوز أن يذهب على قبره ويصلي وحده أو معه غيره الصلاة المعروفة نفسها صلاة الجنازة، يكون القبر أمامه إلى جهة القبلة ويكبر التكبيرات الأربع، يقرأ الفاتحة ثم بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الثالثة يدعو للميت، ثم يكبر رابعة ويسلم، ثم يكبر رابعة ويسلم. قال صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، فكبر عليه أربعا على قبر، هنا القبر والدفن أيضا ينبغي أن نستشعر هذا الأمر ونعمة الله عز وجل بالهداية إلى هذا الأمر، الهداية إلى هذا الأمر الذي هو تكرمة للميت، تكرمة للميت وإحسان إليه، ثم أماته فأقبره، فأقبره هذه تكرمة للميت وإحسان إليه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء في البيوت والدور والمساكن، وأمواتا تحت الأرض. ولهذا القبر منزل، القبر منزل للإنسان، منزل سينزل فيه ويبقى فيه مدة من الزمان، والقبر أول منازل الآخرة كما جاء في الحديث. القبر منزل للإنسان سينزله ولا بد، سينزله ولا بد، سيكون في هذه الحفرة، وجعله في هذه الحفرة هي تكرمة للإنسان. لو لم يفعل به هذا كيف ستكون حاله؟ لو لم يفعل به هذا الدفن بهذه الطريقة العظيمة المباركة كيف تكون حاله؟ لو كان يجعل في العراء يتجيف ويعفن وتكون رائحته شديدة وتأتي السباع والكلاب وتأكله إلى آخر ذلك، هذه تكرمة للميت، تكرمة للميت وإحسان له، يحمل ويدرج في القبر في لحد وعلى الصفة التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يدفن. وهذا الدفن مثل ما قدمت هو تكرم الميت وهو شرع الله عز وجل. أروي لكم هنا قصة فيها فائدة، يحدثني بها أحد الأخيار، يقول ذهبنا لدفن جدتي ومعي ولدي الصغير عمره 6 سنوات تقريبا، وتعرفون الجدات في إكرامهن للصغار ولطفهن مع الصغار ومحبة الصغار لهن، فهذا يمشي الصغير في جنازة جدته ستدفن. يقول فلما أدخلت في القبر وأخذنا نهيل عليها التراب، رفع ولدي رأسه إلي وقال لماذا هكذا يفعلون بجدتي، يهيلون عليها التراب، لماذا يفعلون هذا؟ يقول فأخذت أفكر سريعا بجواب يناسب هذا الصغير، أخذت أبحث عن جواب يناسب هذا الصغير، وأنا أفكر رفع رأسه إلي الصغير وقال أو الله قال هذا، أو الله قال هذا. يقول الصغير قلت نعم الله قال هذا. يقول انتهى، هذا شرع الله وهذا تكرمة، ثم أماته فأقبره، الله قال هذا ودعا هذا، وهذا خير للميت وتكرمة وإحسان إليه. هذا الصنيع الذي من حين يموت من تغسيل وتكفين على الصفة التي ستأتي، ثم صلاة، ثم وضع له في القبر على هذه الصفة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. هذه الصلاة على الميت بعدما يدفن على ما ذكر أهل العلم ليس وقتها موسع، يعني يأتي الإنسان بعد سنة وسنتين ومدة طويلة، ولهذا كثير من أهل العلم يعني حدوا ذلك في حدود شهر، في حدود شهر يمكن أن يصلى عليه فيها في حدود شهر. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في صفة الكفن، في صفة الكفن كيف يكفن الميت. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، كفن في 3 أثواب، المراد بالأثواب قطعة من القماش طويلة وأيضا فيها سعة تجعل فوق بعضها ممدودة، ثم يجعل عليها الميت ويلف، يؤخذ طرفها على جهة ثم يغطى بالطرف الثاني، يلف بها الميت، ثم الثانية والثالثة، 3 قطع يكفن بها، أي يلف بها على جسد الميت. كفن في 3 أثواب، المراد بأثواب أي لفائف يلف بها، قطع من القماش يلف بها. قال يمانية أي من أرض اليمن تصنع هناك بيض، وهذا فيه أن أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم البياض للحي والميت، فكان أحب إليه في حياته البياض، وأيضا وهو ميت عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب يمانية بيض. وجاء في بعض الروايات سحولية من كرصف. السحولية هذه منطقة في اليمن، ومن كرصف الكرصف القطن، فيكون أولى ما يكون في الكفن أن يكون ماذا؟ أن يكون من قماش أبيض من القطن، أن يكون من قماش أبيض من القطن، وتكون طويلة أطول من الميت بقليل وعريضة بحيث يتمكن من لفها عليه، وتكون ثلاث قطع، تكون ثلاث قطع، ثم تشد عند الرأس وعند القدمين وفي الوسط، حتى مع الحمل والنقل والصلاة والإنزال في القبر ما ينكشف، فتشد، ثم إذا أدرج في القبر تحل هذه الحبال التي شد بها في هذه المواضع الثلاثة ويدفن. قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص، أي ليس من هذه الأثواب قميص، والقميص معروف، وليس فيها عمامة، العمامة التي تلبس على الرأس، لا قميص ولا عمامة، وإنما هي ثلاثة قطع من القماش طويلة تكون أطول من الميت وعريضة أيضا، ويلف بها وتشد من أطرافها وفي وسطها، وتحل هذه العقد عندما يدرج في قبره. لفافة واحدة تكفي، لكن الأكمل هو هذا. والله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام الأكمل، اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام الأكمل، فهذا هو الأكمل، أن تكون ثلاث قطع، وأن تكون من القطن وهذا أولى، وأن تكون أيضا طويلة يعني أطول من الميت بقليل وعريضة حتى يتمكن من اللف بها، وكونها بيضاء هذا للميت ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. نعم. قال رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها به، تعني إزاره، وفي رواية أو سبعا، وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وهذه الأمور التي هي الصلاة على الميت والتغسيل والتكفين والدفن، هذه الأمور كلها من فروض الكفاية، هذه كلها من فروض الكفاية، فرض وهي من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو الذي يطلبه الشارع طلب إيجاد فقط، أن يوجد هذا الأمر، أن يوجد، فإذا وجد حصل الفرض، إذا وجد هذا الأمر حصل الفرض، يعني إذا وجد من يغسله حصل الفرض، من يكفنه حصل الفرض، من يصلي عليه حصل الفرض، من يدفنه. وأما طلب أما الواجب العيني يكون واجب على كل مكلف، ولهذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما فرض العين لا يسقط عن أحد، لا يسقط عن أحد، فهذا من فروض الكفاية. أورد رحمه الله تعالى حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، على الصحيح هي زينب رضي الله عنها، حين توفيت ابنته أي زينب، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. لاحظ أن الغسل وتر، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، لا لما قال ثلاثا ما قال أو أربعا، قال أو خمسا أو أكثر من ذلك، إذا احتاج أكثر من ذلك ما يقطع الغسل عند الغسلة السادسة بل يزاد سابعة ليكون الغسل وترا، والله وتر يحب الوتر. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذن المسألة عائدة إلى ماذا؟ إلى الحاجة. فإذا كانت الثلاث حصل بها النقاء التام والنظافة التامة يكتفى بها، وإن وجد من يغسل أو من تغسل الميت أو الميتة أن يحتاج إلى زيادة فيقطع على خمس، وإن وجد أنه يحتاج إلى زيادة يقطع على سبع. وأيضا يراعى عدم الإسراف، يراعى عدم الإسراف ولا سيما في الماء، فالإسراف جاءت نصوص كثيرة في كراهية الإسراف. وكثرة الماء في غسل الميت فيما يذكر العلم عند الله عز وجل يرخي البدن، يرخي البدن، فهو إسراف من جهة، وفيه هذا الأمر الذي يذكر والله أعلم بذلك. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك، يعني إن رأيتنا حاجة لذلك. قال بماء وسدر، بماء وسدر، السدر شجر معروف يستعمل ورقه للنظافة، يساعد على النقاء وعلى النظافة، والسدر شجر معروف. فقال اغسلنها بماء وسدر، يعني يؤتى بالورق ويدق ويخلط مع الماء ويغسل به. ومما ذكر أهل العلم أنه إذا خلط بالماء وحرك حتى يمتزج بالماء يكون له رغوة، الرغوة هذه لا يكون فيها من آثار السدر، ورق السدر، فتستعمل للرأس، لأن لو استعمل من هذا لعلقت به أشياء، لكن إذا جعل الماء نفسه المخلوط بالسدر على البدن وصب عليه الماء يذهب عن البدن، لكن الرأس لا، ربما يمسك فيها شيء من ذلك، فيكون غسل الرأس برغوة السدر الذي مع الماء. والمقصود منه كمال النظافة والنقاء، ولهذا أهل العلم يقولون إن ما تيسر واستعمل الأشنان أو الصابون في غسله أيضا لا حرج في ذلك. واجعلنا في الآخرة، يعني الغسلة الآخرة كافورا، الكافور هذا نوع من الطيب، طيب الرائحة، وله فوائد ذكرها أهل العلم، يطيب الجسد، يطيب الجسد بالرائحة الطيبة، ويصلب الجسد، يشد الجسم، ويطرد الهوام، يطرد الهوام عندما يدرج في القبر وتريد الهوام تقترب، هذه الرائحة تطرد الهوام التي تكون في الأرض، فله فوائد. قال أو كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، أي أخبرنني وأعلمنني، إذا انتهيتم من هذا العمل أخبرنني بذلك. فلما فرغنا آذناه، أي أخبرناه، فأعطانا حقوه، والمقصود بالحقو الإزار، قالت تعني إزاره، والإزار هو الذي يلف به جزء البدن الأسفل، الذي يلف به جزء البدن الأسفل، هذا يقال له حقو ويقال له إزار، إزار لأنه يتزر به، وحقو لأنه يشد في موطن الحقو من الإنسان. قال أشعرنها به. المقصود بأشعرنها به أي يلف على بدنها بحيث يكون هو الملاصق للبدن، هو المباشر للبدن، لأن اللباس شعار ودثار، الشعار ما كان ملاصقا للبدن والدثار ما كان ظاهرا ليس ملاصقا للبدن. قال أشعرنها به أي اجعلنه ملاصقا لبدنها، والمقصود من ذلك البركة، بركة هذا الملاصق للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر خاص به، بركة ريقه وبركة عرقه وبركة الملاصق لبدنه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصيات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية أو سبعا، يعني اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. الحاصل أنه يقطع على ماذا؟ على وتر، يقطع على وتر إما ثلاث أو خمس أو سبع، وتكون الزيادة بحسب الحاجة، لأن معنى قول إن رأيتن ذلك ما المقصد به؟ أي الحاجة حسب ما ترين من حالة الميت، هل يحتاج زيادة أو لا يحتاج. قال وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بالميامن تكريما لليمين فتغسل الجهة اليمنى، وأيضا يبدأ بمواضع الوضوء، بمواضع الوضوء. وهنا مثل ما قدمت لما نقرأ ابدأنا بالميامن ومواضع الوضوء، تذكر أنت الآن تتوضأ وتغسل ميامنك إذا أردت أن تغتسل، ثم يأتي عليك يوم لا حركة لك وتغسل، ويبدأ بميامنك وماذا؟ ويبدأ بمواضع الوضوء منك، فهذه كلها من الموقظات، من الموقظات النافعات للعبد. نعم. وأنهم معطية. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته. نعم. وبقي فيه بقية. نعم. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، المراد بالقرون الضفائر، يعني يجدل ثلاثة ضفائر، ثلاثة قرون يقال لها قرون ويقال لها ضفائر. فقالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني قرن من الجهة اليمنى وقرن من الجهة اليسرى وقرن من الوراء، وكلها تجعل القرون الثلاثة إلى الوراء، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وهذا أيضا من السنة أن يفعل بالمرأة، يعني يجذل شعرها ويجعل ضفائر ثلاث كما في هذا الحديث، ويجعل إلى ورائها. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. هذا الحديث لعله يؤجل إلى اللقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.